من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني أنه إذا عمل بقول الزور فإن صومه يبطل أو ينقص أجره. وفي الحديث لما ذكر الصوم قال: إذا كان في يوم صوم أحدكم فلا يفسق ولا يرفث ولا يجهل، فإن أحد صام له فليقل إني امرؤ صائم. وورد حديث: أهون الصيام ترك الطعام والشراب، يعني أن ترك الغيبة وترك النميمة وترك الأعمال السيئة صعب على النفوس، وهو في الحقيقة ثمرة الصيام. وفي حديث آخر: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فلما كان كذلك أن الصائم لا يسلم إلا نادرا، شرع أن يختم صيامه بهذه الصدقة لتكون مكملة لما نقص ومرتعة لما تفرق، يعني الفروق التي في الصيام ترفع بهذه الصدقة. ولذلك يقول بعضهم: أستغفر الله من صيامي دون طول زماني ومن صلاتي، صوم يرى كله خروق وصلاة حيما صلاتي. السبب الثاني لشرعيتها أنها طعمة للمساكين. يقول في الحديث: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، يوم العيد يوم فرح وسرور، والناس يظهرون فيه بالفرح ويهنئ بعضهم بعضا، فلذلك يكون من الذلة أن يذل إنسان نفسه يتكفف الناس في ذلك اليوم. إذا لم يكن عنده ما يقوت به نفسه ويقوت به عياله، فلذلك شرعت هذه الفطرة طهرة للصائم وطعمة للمساكين. وتجب على كل مسلم ولا تجب على كافر. ثم لا تجب عليه إلا إذا فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاعا أو أكثر، فلا بد أن يبدأ بنفسه. ورد في الحديث: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك وتصدق عليها، ابدأ بنفسك فيبدأ بنفسه، يترك لنفسه طعامه وطعام عياله يوم العيد وليلة العيد، وكذلك أيضا ما يسد حاجتهم حوائجهم الأصلية، يعني من كسوة مثلا وأواني وحاجيات، يعني الأشياء التي هم بحاجة إليها، فيقدم حاجته. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون أو أن يحبس عمن يمون قوته. فإذا عجز عنهم بدأ بنفسه، فإن فضل شيء فلزوجته فإن فضل بعدها فلأمه ثم أبيه ثم أولاده الأكبر فالأكبر ثم من ينفق عليهم كخادم أو نحوه. وقيل إن الخادم يقدم على الأولاد، وذلك لأنه يقول أطعمي إلا فأعتدني. أما الجنين الذي في بطن أمه فلا تجب عليه، ولكن تسن عنه يعني سنة مؤكدة. فلو مثلا ولدته قبل غروب الشمس بدقيقة وجبت عليه، فإن ولد في ليلة العيد فلا تجب يعني بعد غروب الشمس، وإنما تسن. ولا تجب عن الكافر إذا كان عنده خادم كافر مملوك فلا تجب عليه، لأنها طهرة والكافر ليس من التطهير. فإن أسلم قبل غروب الشمس بدقيقة وجب أن يخرج عنه، وإن أسلم بعدها بعد غروب الشمس لم يجب. وكذلك لو اشترى عبدا قبل غروب الشمس بدقيقة فعليه فطرته، وبعد غروب الشمس لا تلزمه، وإنما تلزم الذي باع. وقت وجوبها غروب الشمس، غروب شمس ليلة الفطر يعني آخر ليلة من رمضان، هذا وقت الوجوب. يجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو بيومين، وذلك لأنه قد يشق على الناس تفريقها في ليلة واحدة، لذلك رخص بأن يقدمها قبل العيد يوم أو يومين. ولأن العادة أنها إذا جاءت إلى الفقير قبل العيد يوم أو يومين يبقى بعضها إلى يوم العيد، يبقى عنده ما يسد حاجته يوم العيد ويكفيه عن التطوف. أفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، أي صباح العيد قبل الصلاة، ولو لم تصل إلى أهلها إلا بعد الصلاة. فمثلا إذا أخرجت إلى الجمعيات مثلا صباح العيد، جمعت عند الجمعية ولو بلغت 20 كيس أو 100 كيس فالجمعية يفرقونها في ذلك اليوم أو بعده بيوم أو بعده بأيام. صاحبها أخرجها قبل الصلاة، فإن لم يتيسر له إخراجها قبل صلاة العيد أخرجها ولو في ذلك اليوم مجزئة عنه. فإن فات يوم العيد كله فإنها لا تسقط، بل يقضيها، يبادر بقضائها متى انتبه لذلك أو عذر. فلو وكل من يخرجها ليلة العيد فنسي الوكيل ولم يعلم أنه لم يخرج إلا بعد العيد يوم أو يومين فإنها لا تذكر، يقضيها لأن عرفنا أنها فريضة. تجزئ في باب العيد مع الكراهة، يحرم تأخيرها بلا عذر عن يوم العيد، يقضيها وجوبا، إذا فات وقتها ما تذكر. مقدارها صاع من بذر أو صاع من شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أكل، هذه هي الأصول الخمسة التي وردت الأحاديث. فكانت هي القوت المعتاد في ذلك الزمان، الناس غالب قوتهم تمر أو ضب أو شافير، وإن والزبيب إن كانت قليلا الأفلق بنسبته من بوادي كثير يبتاتونه. فجاءت الأحاديث لإخراجها من هذه الخمسة. في حديث أبي سعيد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من عقب. فسر الطعام لأنه البر. وكذلك أيضا وجد الحديث أيضا عن ابن عمر يقول عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والفرد والعبد من المسلمين، هكذا يوطئ مالك من المسلمين، فيدل على أنها لا تخرج عن العبد الكافر ولو كان صاحبه مالكه ينفق عليه لأنها طهرة وليس أهل للطهرة. الدقيق هو الطحين، يعني إذا طحن البر أو الشعير جاز إخراج صاع منه، ولكن يكون بالوزن لا بالمكيال، لأنه إذا طحن انتشرت أجزاؤه، فربما يكون الصاع صاع ونصف بعدما يطحن فيخرج بالوزن. ننظر كم وزنه، وزن الصاع خمسة أبطال وثلث، فيخرج خمسة أبطال وثلث من الدقيق أو من السويق. السويق هو البر أو الشعير يطبخ في سنبلة طبخا طويلا نحو ثلاث ساعات أو أربع وهو في سنبلة، ثم بعد ذلك يجفف ثم يصفى من السفير سفير السنبل، ثم يسحق ثم يؤكل بدون طبخ. إذا أرادوا أكله بلوه بما حلو أكلوه لأنه قد نضج بطبخه وهو في السنبل. يتخذه المسافر زادا إذا كانوا مستعجلا. إن كذلك التويق الصاع يكون بالوزن لا بالكيل، يعني خمسة أبطال وثلث بالعراقي. ما أفضلها؟ أكثر الصحابة على أفضلية التمر لسهولة نقله وعدم احتياجه إلى طبخ أو إصلاح، فكانوا يخرجونها من التمر كابن عمر. ولكن يفضل الأنفع، الأنفع للفقراء. ذكر في حديث أن معاوية قدم الشام، قدم من الشام وإذا أهل المدينة يخرجونها من الشعير والشعير رخيص، فأشار عليهم أن يخرجوها من البر ولو أقل، وقال أرى صاعا أرى نصف صاع من سمراء الشام يعدل صاعا من الشعير، وذلك لأنه رأى أن الشعير لا يؤكل وإنما يدفع علفا للغنم ونحوها والناس يخرجون منه، فأشار عليهم أن يخرجوا شيئا يؤكل ولو قليلا. نظروا وإذا قيمة الصاع من الشعير قيمة نصف الصاع من البر، فعدلوا بذلك، عدلوا صاع شحير بنصف صاع من بر. ولكن أبا سعيد استمر على إخراج صاع كامل ولو من الشعير. فنقول إن كان ولا بد إخراج شعير، والشعير لا يؤكل، فنصف صاع من بر يؤكل أفضل من صاع أو صاعين لا يؤكل. أما إذا كانوا يخرجون من البر بنفسه فإن إخراجهم للصاع أكمل. ذكر أن الأفضل هو التمر كما فعله ابن عمر، ثم بعده الزبيب لأنه أيضا شبيه به ولأنه لا يحتاج إلى طبخ، ثم بعده البر لأنه أنفع، ثم ينظر إلى الأنفع. فإذا علمت هذه الخمس أجزأ كل حب يقتات. ذهب بعض العلماء في شيخ الإسلام إلى أن الأفضل إخراجها من القوت المعتاد، فأفتى مشايخنا بإخراجها من الأرز لأنه أكثر استعمالا في هذه الأزمنة، أكثر ما يأكلون الأرز فإخراجها منه أفضل. وإذا لم يتيسر فالبر أفضل لأنه وقود، التمر قد لا يقتات به إلا القليلون، ولو كان ينفع الفقراء ونحوهم لكن الغالب أنهم لا يجعلونه قوتا. إذا عدمت هذه وكان قوت أهل البلد مثلا الدخن أو الذرة أو السلق أو الفول فإنهم يخرجون منه لأنه يصبح قوتا معتادا. واختلف أن تخرج من اللحم إذا كان قوتهم لحم سمك مثلا أو لحم الطير، فنقول إذا كانوا لا يطعمون إلا اللحم أطعموا مما يأكلون. واختلف هل تخرج من الأرض يكفي إخراج القيمة، فالحنفية يجيزون إخراج القيمة، والجمهور يقولون إذا وجدت الأصناف الخمسة أو القوت فلا بد من إخراج القوت، وذلك لخدمة الفقراء. الحنفية قالوا نظرنا وإذا الحاجة تنتفع بالقيمة، ونظرنا وإذا كثير من الذين يأخذونها يبيعونها برخص، ربما مثلا يشتري صاحبها الصاع بخمسة فيجتمع عند الفقير مثلا 20 صاعا فيبيعها الصاع بثلاثة يريد الثمن، فلو أعطيت قيمتها له لكان أربح له. ولكن الأولى إخراجها من الأصناف وإعطاؤها لمن هو بحاجة إليها ليأكلها، أما هؤلاء الذين يجمعونها ويبيعونها فليسوا فقراء ولا يستحقونها، ولو كان يشملهم اسم الفقر ينظر منهم الفقراء الذين يحتاجون إلى القوت، شراؤها لهم خدمة لهم، تسهيل عليهم بدل ما يذهبون ليشتروها من الأسواق تأتيهم عند أبوابهم. يجوز إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد، يعني إذا كان الفقراء كثير تطرتك مثلا صاع تفرقها عليهم حبنة حبنة، وكذلك مثلا إذا كان الفقير واحدا والبيوت كثيرة 10 بيوت كلهم جمعوا فطرتهم وأعطوها لأهل هذا البيت، يجوز ذلك إذا كانوا مستحقين. بعد ذلك ذكر إخراج الزكاة، يعني زكاة المال وزكاة الفطر، إخراجها يعني إيصالها إلى أهلها، إخراجها من المال وإعطاؤها لمستحقيها، يجب على الفور أي مبادرة بدون تأني وبدون تأخير، يبادر فيخرجها حين ما يتيسر له إذا أمكنه. قد تحتاج مثلا إلى عمل، تحتاج إلى أن يحسم مثلا قيمة بضائعة ويدققها مثلا ويحسب الديون التي عليه ويحسب الديون التي له ويسقط هذه من هذه، ثم ينظر الباقي، ثم ينظر هل عنده سيولة نقود، ثم بعد ذلك يسأل أين الفقراء من نصرفها. فإذا تيسرت، إذا جمع ما يكفي أخرجه وأوصله إلى أهله. الصبي والمجنون في زكاتهما فطرة، يعني في زكاتهما في أموالهما زكاة وعليهما زكاة الفطر ولو لم يكن مكلفين. يلزم الولي الفطرة عن الصبي وعن المجنون ولو لم يكن من الذين يصومون. وإذا كان لهما أموال فالولي هو المكلف بإخراج الزكاة منه، هذا هو قول الجمهور. ذهب بعض العلماء الحنفية إلى أنه لا يزكى مال المجنون لأنه غير مكلف، يقول أن تسقط عنه الصلاة ويسقط عنه الصوم ويسقط عنه الحج، فكيف يكلف بالزكاة؟ والجواب أن الزكاة تجب في المال لا تجب على البدن، أما الصلاة والصوم فإنها على البدن، ولأن المال الموجود تتعلق به نفوس الفقراء، ينظرون إلى هذا المال الذي يديره وكيله فيتحرون أن يأتيهم حقهم منه، ولا ينظرون إلى مالكه نظرهم إلى عين المال. فلذلك تجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون. لا بد من النية عند إخراج الزكاة، فلو أخرج من جيبه مالا وأعطاها مسكينا كتطوع ثم أراد أن ينويها الزكاة لن يصح، النية تكون مقارنة لإعطائها الفقير، فلا يصح أن يخرجها بلا نية ولا فدية. هل يجوز نقلها إلى بلاد أخرى؟ اتفق الفقهاء وأكثرهم على أنها لا تنقل إلى مسافة قصر، يعني إلى مسيرة يومين بسير الحبل، بل تفرق في البلد الذي فيه المال، وذلك لأن الفقراء فيه يتشوفون إلى حقهم بهذا المال، فإذا نقلت إلى بلاد أخرى كان في ذلك تفويتا لحقهم وإساءة الظن بأهل هذا المال وأنهم لا يزكون، كيف زكوا ونحن فقراء ولم يأتنا شيء منها. فهذا هو السبب. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن ظاهرها أنها تؤخذ من هذا وتعطى هذا في الحين وفي الحال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة فيأمرهم أن يفرقها على الفقراء في حينها، فإذا لم يجدوا شيئا، لم يجدوا أحدا من الفقراء، جاءوا إليه بما بقي. وبكل حال، لعل الصواب أنها يصح نقلها للمصلحة. معروف عندهم أنه عليه السلام كان يرسل من يجي إليه الزكاة، وأن أولئك الجفاة يأتون فيقولون هذا هو الزكاة الذي جمعناها، فيفرقها على أهل المدينة أو على غيرهم من البلاد حولهم أو من القرى. وفي حديث ابن لتفية أنه قال: لما جاء هذا لكم وهذا أهدي إليه، فأنكر عليه قبول الهدية مخافة أنه تغاضى لأجلها عن بعض الحقوق. وقال: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هدية؟ إن كان صادقا فدل على أن الواقع أنهم يأتون بها. لا شك أنهم يفرقون بعضها، ولكن الغالب أنهم يأتون بأكثرها. ويمكن أن السبب كون أولئك البوادئ كلهم أغنياء عندهم أموال، فإذا جبيت من هؤلاء البوادئ وليس فيهم فقراء يعطون، جمعت حتى يؤتى بها إلى الشمام، ثم الشمام يؤتى لا توديعها أو يدخلها في بيت المال. الواقع في هذه الأزمنة أن الجباة والعمال يوجهون ويعطون أسماء: أعطوا فلانا وأعطوا فلانا وأعطوا فلانا، فيعطون بحسب تلك الأسماء، وما بقي فإنهم يأتون به ويدخلونه في بيت المال. ولا شك أن من دفعها إلى ولي الأمر برئت ذمته، لأن بيت المال مجمع الأموال التي تجبى من كل جهة وتصرف لمصالح المسلمين. يقولون: إذا كان في بلد من ماله في آخر، أخرج زكاة المال في بلد المال، وأخرج فطرته وفطرة من يمونه وفطرة لازمة في بلد نفسه. قالوا: لأن الزكاة تتبع المال، والفطرة تتبع البدن. مثاله: إذا كانت أمواله في الرياض، وهو مثلا مستقر في مكة أو في جدة، فإنه يوكل من يفرق زكاة أمواله في بلد المال في الرياض، ويخرج فطرته وفطرة عياله في البلد التي أقاموا فيها. وقيل إنه يخرج فطرته من البلد الذي تغيب شمس يوم الثلاثين من رمضان وهو فيه، فلو قدر مثلا أنه وعياله صاموا في الرياض، وقبل العيد بيومين أو بيوم ذهبوا إلى مكة، وجاءهم يوم ليلة العيد وهم بمكة، فاضطروا في مكة. يعني كأن الفطرة تتبع البدن، يخرجونها من بلد الذي هم فيه وقت ليلة العيد. تعجيل الزكاة أجازوه لحولين فقط، يعني إذا رأيت مثلا مستحقا في هذه السنة وعندك زكاة زكاة السنة القادمة وزكاة السنة التي بعدها فقلت سوف أعجل زكاة سنتين وأعطيها للفقير الذي مثلا يكاد أن يسجن في دينه أو الذي أحدث به الغرم أو شدد عليه فأعطيته زكاة سنتين دفعة واحدة يجوز ولا يجوز أكثر من سنتين ويجوز إذا كان هناك سبب وإلا في الأصل إخراج زكاة كل مال بعد حوله. قد استدل أيضا لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إنا كنا احتجنا فأقرضنا العباس صدقة سنتين لما جاء عمر فقال إن العباس منع الزكاة قال هي علي ومثلها معها يعني كان العباس قد استطاع دفع زكاة سنتين فدل على أنه يجوز إخراج الزكاة عن سنتين ولا يستحب. أهل الزكاة هم المذكور في الآية الكريمة من سورة التوبة ذكروا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من الزكاة فقال إن الله لن يرضى أن أقسمها ولا أحد غيري وقد تولى قسمها فإن كنت من الأصناف الثمانية أعطيتك وإلا فلا. فبين أن الله تعالى هو الذي تولى قسمها في قوله إنما الصدقات إنما للحصر إنما الصدقات للفقراء والمساكين. حد الفقير هو الذي دخله يكفي أقل من نصف الشهر وبقية الشهر يقترب فإذا كان مثلا دخله 500 ينفقها هذه 500 ينفقها في 13 يوما وبقية الشهر ليس عنده شيء نسميه ذخيرة. فإذا كان مثلا دخله 600 تكفيه 17 يوما نسميه مسكينا فالمسكين أقل حاجة من الفقير. والدليل أن الله تعالى ذكر الفقراء وحث على الإنفاق عليهم قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وقال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا هكذا وصفهم. وكذلك في قوله للفقراء المهاجرين وصفهم بأنهم فقراء لأنهم تركوا أموالهم وهاجروا فالفقراء أشد حاجة. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر أعوذ بك من الفقر إلا إليك. وأما المسكنة المسكين أخف حاجة والدليل قول الله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون وصفهم بأنهم مساكين وأن لهم سفينة يعملون عليها في البحر فدل على أنهم قد يملكون بعض الأشياء ومع ذلك يوصفون بأنهم مساكين. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في جملة أو في زمرة المساكين. فكونه استعاذ من الفقر وسأل ربه أن يجعله مسكينا دل على أن مسألة أقل شدة من الفقر. فحدد الفقراء الفقر لأنه الذي دخله يكفيه أقل من نصف الشهر فإن كان يكفيه أكثر الشهر 20 يوما أو 25 يوما فهو مسكين. الثالث العاملون عليها يعني الجباة الذين يجمعونها يرسلهم الأئمة يجمعونها فيكون لهم حق فيها بقدر تعبهم. وكذلك أيضا يستثنى من ذلك إذا كان لهم رواتب. الحكومة في هذه الأزمنة تفرض لهم رواتب، فإذا كان كذلك فلا يحق لهم أن يأخذوا منها شيئا، بل يكتفون بما يفرض لهم من الرواتب. فإن فرضت لهم الحكومة شيئا نسبة معينة اقتصروا عليها، إذا قالوا مثلا لكم كل يوم مثلا 1000 مجموعكم كنفقة اقتصروا على ذلك ولا يزيدون، هذا هو الصواب. الرابع المؤلهة قلوبهم، رؤساء القبائل كان لهم شهرة ومكانة لأقوامهم فيعطون تأليها لكلهم. إذا كان مثلا يرجع إسلامه أعطي من الزكاة إذا كان كافرا حتى يسلم، أو قوة إيمانه أنه مسلم ولكن إيمانه ضعيف فيرضى حتى يقوى إيمانه، أو إسلام نظيره إذا أعطيناه أسلم أولئك الآخرون القوات والقرعة، أو مثلا جباية الزكاة إذا كان رئيسا وقومه يطيعونه ولا يجبون الزكاة إلا إذا أمرهم، فإذا أعطيناه شيئا منها كلم قومه وعشيرته فدفعوا الزكاة. فمثل هؤلاء مؤلفة قلوبهم فيعطون منها. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما غنموا غنائم حنين أعطى منها المؤلفة قلوبهم، ومنهم عيينة بن بجر والأسرع بن حابس، ومنهم عباس بن مرداس أعطاه أقل من عيينة والأسرع فغضب لذلك فكمل له النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم. لا شك أن من هؤلاء كانوا متألفون في عهد عمر رضي الله عنه، قوي الإسلام وانتشر وتمكن في البلاد، وعاد أولئك الرؤساء كسائر الناس لا يحتاج إلى تأليفهم بقوة الإيمان، فأسقط عمر حقهم وقال إن الله قد أعز دينه فلا حاجة إلى أن نتألفهم، ليسوا فقراء ولا مساكين ولا ضعفاء ولا ظالمين، نعطيهم لأنهم أكابر ورؤساء وقواد لا يستحقون ذلك، إنما كان ذلك في حال ضعف الإسلام. فأما بعدما قوي الإسلام فلا حق لهم. هذا هو السبب في إسقاطه حقهم. الخامس الرقاب، يعني المماليك الذين اشتروا أنفسهم بمال مؤجل ويسمون المكاتبين، فالمكاتب الذي اشترى نفسه يعطى من الزكاة حتى يوفي عن نفسه. السادس الغارمون، الغارم هو المدين الذي عليه دينا كثيرا لا يستطيع وفاءه، إما غارم لإصلاح ذات البيت كأن يقترض أموالا يصلح بها بين فئتين من المسلمين، وإما غارم لنفسه يعني استدان ولا يستطيع أن يوفي، ولو أن يصل بأنه فقير ولو كان عنده دخل، ولكن أمواله استغرقت واستحقت وزيادة. السابع في سبيل الله، فسر بأنه في الجهاد، يعني المجاهدون الذين ليس لهم رواتب يعطون ما يشترون به أسلحة وما ينفقون به على أنفسهم ذهابا وإيابا، ولو كانوا أغنياء في بلادهم تقوية للمجاهدين وللجهاد، وتكون النفقة فيها عليهم مضاعفة كالنفقة في سبيل الله، الحسنة أو الدرهم بسبعمائة. ذهب بعض العلماء إلى أن كلمة سبيل الله تعم وجوه الخير كلها، فيدخل في ذلك بناء المساجد وبناء المدارس وإصلاح القناطر وإصلاح الطرق تهيئتها للسالكين مثلا، ويدخل في ذلك نشر العلم وطبع الكتب ووسائل العلم وما أشبه ذلك. وقالوا إن سبيل الله كل وسيلة توصل إلى رضا الله تعالى. فيقال إذا تعطلت هذه المصالح ولم يجد لها إلا مصرف الزكاة صرف فيها من الزكاة، وإلا فالأصل أن الزكاة لها مصرف خاص وهو كونها في سبيل الله، يعني هو القتال. الثامن بالسبيل، فهذا يظن بأنه المسافر الذي انقطع به وإن كان له أموال في بلاده، في هذه الأزمة يمكنه أن يتصل ببلاده ويطلب إرسال مال بواسطة البنوك ويأتي بسرعة، لكن إذا لم يتيسر وبقي منقطعا لا يستطيع وسيلة فليس له وسيلة يصل إلى أهله، حل له أخذ الزكاة إلى أن يصل إلى أهله. هؤلاء أهل الزكاة التمامية، هل يجوز الاقتصار على صنف واحد؟ الصحيح أنه يجوز، والدليل قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يقتصر على الفقراء، دل على أنه يجوز إعطاؤهم الزكاة كلها، والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم، لأن يعني الأفضل أن إذا كان عندك مال كثير من الزكاة كثيرة أن تقول هذا نصيب الفقراء، هذا نصيب المساكين، هذا نصيب الغارمين، هذا نصيب العاملين، هذا نصيب المجاهدين، هذا نصيب المنقطعين، وتسوي بينهم، يعني تقسمها. إذا كان 8000 كل قسم أو صنف له 1000، ولكن الصواب أنه يقدم أكثرهم حاجة، فالأشد حاجة كالفقراء مثلا الظالمين يقدمون. وتسن إلى من لا تلزمه مؤونته من أقاربه، إذا كان له أقارب فقراء لا تلزمه مؤونتهم ففيهم أفضل. يقول صلى الله عليه وسلم صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ابنتان صدقة وصلة، بشرط أن لا تلزمه مؤونتهم، فإن كانت تلزمه مؤونتها فلا يجوز، لأنه يدفعها حماية ووقاية لماله. الذين تلزمه مؤونتهم هم الذين يرثهم أو يرثونه، فإذا كان له إخوة فقراء وليس لهم أولاد لو ماتوا لورثهم، ألزم بإعطائهم الزكاة الصدقة النفقة، ألزم بالإنفاق عليهم إذا كان قادرا. فإن كان لهم أولاد فإنه لا يرثهم، ففي هذه الحال يعطيهم من الزكاة. وكذلك أعمامه إذا لم يكن لهم أولاد ولم يكن لهم إخوة وكان هو الذي يرثهم لو ماتوا أو يرثون منه، يلزمه الإنفاق عليهم فلا يعطيهم من الزكاة. يعني أنها أفضل أن تكون إلى الأقارب الذين لا تلزمه مؤونتهم ولا تدفع لبني هاشم. بنو هاشم هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لبني هاشم، إنما هي أوساخ الناس. وقال لهم: إن لكم بخمس الخمس ما يغنيكم عن الزكاة. هذا هو المشروع. في هذه الأزمنة يوجد كثير ينتسبون إلى أنهم يسمون أنفسهم سادة، يدعون أنهم من ذرية علي أو من ذرية الحسن أو الحسين أو من ذرية جعفر أو نحو ذلك، فيقولون: نحن من بني هاشم. ولكن يوجد فيهم فقراء وضعفاء ومساكين وغارمين، ففي هذه الحال لا يأتيهم من بيت المال ما يكفيهم. فنقول: إذا اضطروا واحتاجوا جاز أن يدفع لهم، وذلك لأنهم لم يتيسر لهم ما كانوا يعطونه من خمس الخمس. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غنم غنيمة قسمها خمسة: أربعة أخماس الغنمي وخمس يجتديه، ثم إن هذا الخمس يوزعه لله، يعلم أن لله خمسه لله خمسه للرسول، خمس الرجل والرسول يصرف في مصالح المسلمين، وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فيوزعه على هؤلاء. في هذه الأزمنة لا يوجد جباية أموال، ولا يوجد مثلا ما يكون الزكاة، يعني ما يكون مقام الزكاة ولا خمس ولا غنائم، فيحتاجون إلى أن يعطوا من الزكاة ما يسد حاجتهم. ذكر المثل أن والي بني هاشم لا تحل لهم أيضا الزكاة، والصحيح أنها تحل لهم. في هذه الحالة ما تحل أيضا لبني هاشم. استدل الفقهاء بحديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بعض العمال استدعاه أن يخرج معه في عمالة للزكاة ليصيب منها، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم. فلم يخرج أبو رافع. وإذا قلنا إنها تحل لبني هاشم الحاجة فمواليهم بطريق الأولى، مواليهم ليس لهم شرف السيادة الذي لبني هاشم. ولا تحل لأصل ولا فرع، وذلك لأنها تلزمهم مؤونتهم. الأصل من آباء وأجداد ذكورا وإناثا، فلا يعطي منها أباه ولا أمه ولا جده أبا أبيه ولا جده أبا أمه ولا جداته من كل جهة، لا يعطي أحدا من أصوله. وكذلك الفروع، وهم من تفرع عنه أولاده ذكورا وإناثا، وأولاد بنيه ذكورا وإناثا، وأولاد بناته وأولاد بنات بناته ونحوهم، لا يحل أن يعطي أصوله ولا فروعه. لماذا؟ لأنه ينفق عليهم عند الحاجة، وينفقون عليه إذا احتاج. ولا تحل لكافر، وذلك لأنها صدقات، والكفار ليسوا أهلا للصدقات. فإن دفع لمن ظنه أهلا فلم يكن لم تجزي، يعني دفعها مثلا لهاشمي يظنه غير هاشمي فإنها لا تجزي إذا علم بعد ذلك أنه من بني هاشم. أما إذا دفعها يظنه غنيا أبان فقيرا فإنها تجزي. وفيه قصة ذلك الرجل الذي قال لا تصدق من الليلة، فخرج وضع صدقته بيد غني، فأصبحوا يتحدثون فصدق الليلة على غني، فأتي فقيل له إنها قد قبلت صدقتك. كذلك لو تعمد إخراجها لمن يعتقده غنيا، قال هذا الرجل أعطيه وأنا أجزم أنه غني، أعطاها إياه ثم تبين أنه فقير، فهل تجزي؟ ما تجزي، لأنه عندما دفعها كان جازما بأنها في غير أهلها. بعد ذلك ذكر حكم الصدقة في التطوع، يعني الصدقة بالفاضل المستحبة، يرغب الله تعالى في الصدقات، في مثل قوله تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، يعني أعطى المال على حبه. وكذلك قوله تعالى في قصة عباد الله الأبرار الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله، كل هذا لصدقة التطوع. وورد فيها فضل كبير ومضاعفة كبيرة، لا بد أن يتصدق بما فضل عن كفايته وكفاية من يمونه، فهي سنة مؤكدة، ولا يجوز أن ينقص كفاية عياله. لحديث ابدأ بنفسك فتصدق عليها، وفي الحديث الآخر ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. تضاعف في رمضان، ورد فيه حديث إذا دخل رمضان عند شطور النفقة فإن النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله. وكذلك الأزمنة الفاضلة كعشر ذي الحجة ويوم الجمعة، وكذلك الأماكن الفاضلة كمكة والمدينة، وكذلك أوقات الحاجة، إذا كان هناك حاجة وشدة وفقر في بلد وجوع شديد مثلا فإن الصدقة عليهم تكون مضاعفة. هذا هو الأصل في إيجاب الصدقات.